رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة الضرر الزال، وأصلها قول النبي لا ضرر ولا ضرار حتى ما قد استقر. قالوا وينبني عليها ما لا يحصر أبوابا فإن قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إنه لما من الله عز وجل علينا بإتمام الكلام عن الثلاث القواعد الأولى من القواعد الخمس الكبرى عند أهل العلم، شرع الناظم هنا في الكلام عن القاعدة الرابعة، وهي قاعدة الضرر يزال. هذه القاعدة بعضهم صاغها بهذه الصيغة الضرر يزال، وبعضهم صاغها بصيغة الضرر المرفوع، وبعضهم صاغها بصيغة لا ضرر ولا ضرار، والمعنى عند الجميع واحد. هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى، وهي مهمة جدا لأنها أصل في الشريعة، فأحكام الشريعة كلها جاءت بمنع ما فيه ضرر، سواء في العبادات أو في المعاملات، فإن ما فيه ضرر ممنوع شرعا بالضوابط التي نذكرها إن شاء الله عز وجل. الضرر يزال. الضرر من حيث اللغة جاء الضر وجاء الضر، يعني بفتح الضاد وضم الضاد، وبعض علماء اللغة جعلوهما بمعنى واحد وقالوا الضر والضر ضد النفع، ضد النفع، وقالوا ومن ضد النفع الجوع، فقول إخوة يوسف مسنا وأهلنا الضر أي الجوع، ومنه الحاجة، ومنه الحاجة، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي مسكم الحاجة، قالوا هذا كله من ضد النفع. وذهب بعض علماء اللغة إلى التفريق بينهما فقالوا الضر أو الضرر، إما بتشديد الراء أو بفتحها، بفك التشديد، الضرر أو الضر قالوا ضد النفع، ضد النفع. وأما الضر فهو الهزال وسوء الحال، هذا من حيث لغة العرب. وأما من حيث اصطلاح علماء الشريعة فأوعى تعريف للضرر هو ما يؤدي إلى ألم القلب حسيا كان ذلك أو معنويا، الذي يؤدي إلى ألم القلب ضرر، سواء كان حسيا مثل الضرب، الضرب حسي ويؤدي إلى ألم القلب، أو معنويا كالشتم أو ما يؤدي إلى مفسدة، هذا الضرر ما يؤدي إلى ألم القلب حسيا، يعني فيها ألم حسي ومعنوي مثل الضرب، أو معنويا لا يوجد ألم حسي لكنه ألم معنوي قد يكون أشد على النفس من الحس مثل الشتم، أو ما يؤدي إلى مفسدة، يؤدي إلى مفسدة، قد لا يؤدي إلى ألم القلب لكنه يؤدي إلى مفسدة تلحق بالإنسان. هذا هو الضرر في اصطلاح أهل العلم. الضرر يزال. يزال معناه ينحى. يزال في قولهم الضرر يزال، يزال أي ينحى، أي ينحى. فمعنى هذه القاعدة أن الضرر ممنوع شرعا، أن الضرر ممنوع شرعا، فهو يدفع قبل الوقوع، قبل وقوعه يدفع لأنه منكر ولا يجوز أن يقع، ويرفع بعد الوقوع، إذا وقع ضرر على المكلف فإن الشرع يرفعه بعد وقوعه، وقد شرع الشرع أحكاما ترفع الضرر عن المكلفين، مثل الشفعة شرعها الله عز وجل لرفع ضرر الشركة عن المكلفين أو لدفع ضرر جار السوء عند من يراها للجار. كذلك كل الحدود والقطاع إنما شرعت لرفع الضرر ودفعه. وكذلك جعل الشرع للمكلف أن يرفع الضرر، مثل ما يذكره ابن القيم رحمه الله أن من وجد شاة لجاره أو لمسلم تموت فإنه يشرع له أن يذبحها حفاظا على ماليتها، لو ماتت لا قيمة لها، لكن إذا ذكاها فإنها تصبح مالا يجوز أكله، فشرع للمكلف أن يرفع الضرر عن مكلف آخر. وقد قال الفقهاء في قاعدة أخرى الضرر يدفع بقدر الإمكان، الضرر يدفع بقدر الإمكان، يعني أن الضرر يدفع بحسب الاستطاعة، فإن أمكن دفعه بدون ضرر أمكن دفعه بدون ضرر أصلا فإنه يفعل، وإن لم يمكن إلا بضرر آخر أخف منه فإنه كذلك يدفع ويرفع. مثال ذلك الجهاد، الجهاد من حكمة مشروعيته دفع ضرر الأعداء، دفع ضرر الأعداء، فهذا يدفع لكن بضرر، لا شك أن الجهاد يترتب عليه بعض الضرر لكن ضرره أخذ من ضرر العدو. كذلك القصاص، كذلك الحدود، الحد عندما تقطع اليد مثلا فيه ضرر على السارق لكن هذا لرفع ضرر أعظم وهو الضرر العام، الحفاظ على مالية الناس، فهذا هنا رفع الضرر بضرر لكن هذا الضرر الذي رفع به أخف، أخف من الضرر الذي يراد أن يرفع. إذن المراد أن الشريعة أوجبت رفع الضرر سواء كان ذلك بدون ضرر أو بضرر أخف. هذه القاعدة لها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والاتفاق، لكن العلماء جعلوا أصل القاعدة حديثا من السنة، يعني رأس الأدلة لهذه القاعدة جعلوه أصلا من السنة، وهو الحديث الذي أشار إليه الناظم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث جعلوه أصل القاعدة دون غيره من الأدلة، لماذا؟ لأن هذا اللفظ عام، قاعدة عامة في الشريعة ليست خاصة بجزئية من الجزئيات وإنما لفظ عام في الشريعة، ولذلك جعلوه أصل القاعدة. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ مرسلا، ورواه الحاكم والبيهقي والدارقطني وابن ماجه بأسانيد مختلفة، قال عنه النووي له طرق يقوي بعضها بعضا، وقال عنه الحافظ ابن حجر تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به، وقال عنه الحافظ العلائي في المجموع المذهب في قواعد المذهب قال له شواهد يصل بمجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به، وصححه محدث العصر الشيخ ناصر رحمه الله بمجموع طرقه. إذن الحديث صالح للاحتجاج به كما ذكره الحفاظ. ما معنى هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار؟ قيل معناه لا يجوز للإنسان أن يضر أخاه ابتداء من غير مقابلة ضرر، كما لا يجوز له أن يضر أخاه مقابلة، يعني أن الضرر لا يجوز ابتداء ولا يجوز مفاعلة بين طرفين. لا ضرر لا يجوز ابتداء، لا ضرار هذه مفاعلة، لا يجوز بين طرف وآخر، هذا يضر وهذا يضر. وقيل معناه لا يجوز للإنسان أن يضر أخاه بما لا ينتفع به، ليس له نفع في هذا الضرر، ولكن مراده أن يضر هذا الأخ، كما لا يجوز له أن يضر أخاه بما ينتفع به. فلا ضرر لا يجوز له أن يضر أخاه بما لا ينتفع به، ولا ضرار لا يجوز له أن يضر أخاه بما ينتفع به في الحالين. والحديث أعم من هذه المعاني، الحديث شامل لكل ضرر من حيث هو ضرر على أي صفة كانت. ولذلك يقول الشوكاني عن هذا الحديث: وفي هذا الحديث دليل على تحريم الضرر على أي صفة كان، فمن جوز المضارة في بعض صورها فعليك بمطالبته بالدليل، فإن جاء به قبلته، وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه، فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات المجدية. الشوكاني يقول هذا الحديث دليل على تحريم الضرر على أي صفة، لأنه جاء بالصفتين لا ضرر ولا ضرار. يقول فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض صورها، من جاء بحكم قال هذا يجوز وفيه ضرر، طالبه بالدليل. لماذا؟ لأنه خالف الأصل، الأصل في الضرر التحريم على أي صفة كان، فمن جاء بأمر فيه ضرر وقال إنه يجوز فعليك أن تطالبه بالدليل، فإن جاء به قبلته كلمت للدليل، وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه، فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجبية. وذكر الشاطبي في الموافقات، ذكر الشاطبي في الموافقات أن هذا الحديث وإن كان دليلا ظنيا لكنه يدخل تحت أصل قطعي، فإن تحريم المضارة مقطوع به. يقول بعبارته: في وقائع جزئيات وقواعد كليات، يعني مقطوع به، جاء في الشريعة في وقائع جزئيات، في أمور جزئية وقواعد كلية. هذا الحديث قلنا إنه يدل على التحريم، من أين أخذنا هذا؟ الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية، ومن أين أخذنا إنه يدل على حرمة الضرر؟ نقول أخذنا من هذا لأن الحديث لا يعني نفي الضرر، لأن الضرر واقع، ولو كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم نفي الضرر لما وقع الضرر قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق لا يتخلف خبره. فلو كان هذا الحديث إخبارا بنفي الضرر لما وقع الضرر، فلما رأينا الضرر واقعا في كل زمان ومكان علمنا أن المراد ليس نفي الضرر، وإنما المراد تحريم الضرر، أن المراد تحريم الضرر، فكأن المنفي هنا الضرر في الشريعة، أي لا يجوز في الشريعة الضرر ولا الضرر. هذا الأصل الذي ذكروه وذكره المصنف، واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن جاءت بتحريم الضرر في بعض الصور. يقول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فجاء بصفة المضارة، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نهى الرجل أن يمسك المرأة لا عن رغبة فيها، وإنما من أجل المضارة، فيطلق المرأة يعاقها ولا يريدها فيطلقها، ثم يبقيها حتى يأتي إلى آخر يوم من أيام العدة فيراجعه لا رغبة فيها، وإنما ليطيل عليها أمد العدة فيطلقها مرة أخرى فتدخل في العدة، حتى إذا أوشكت أن تنتهي راجعها ثم يطلقها لتدخل في العدة الأخيرة. وقد كانوا في الجاهلية يفعلون هذا لكن بدون حد، لأنه لم يكن للطلاق حد في الجاهلية. فكان الرجل يريد أن يضر المرأة فيتزوجها، ثم إذا عافها ولم يريدها يطلقها، لكن لا يتركها وشأنها. إذا أرادت أن تخرج من العدة أعادها إلى عصمته ثم يطلقها، ثم إذا كادت أن تخرج من العدة أعادها، وهكذا إلى غير أمد، فلا يبقيها لزوج. فنهى الله عز وجل المسلمين عن ذلك، أن يفعل المسلم ذلك بأن يطلق المرأة ثم يعيدها إلى عصمته لا رغبة فيها، وإنما من أجل أن يضر بها ليطيل أمد العدة عليها. كذلك استدلوا بقول الله عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نهى الله عز وجل الزوج أن يضار الزوجة المطلقة بولدها، فيدفع إليها الولد لا لتربيه، وإنما ليضرها بوجوده معه. ولا يجوز للزوجة كذلك أن تدفع الولد للزوج لتضره، تعرف أن هذا الزوج لا يستطيع أن يأخذ هذا الولد فتدفع إليه الولد من أجل أن تضره، فحرم الله عز وجل على الطرفين المضار. كذلك في قول الله عز وجل: لا يضار كاتب ولا شهيد، فحرم الله عز وجل مضارة الكاتب والشهيد. قالوا في هذه الآية دليل على تحريم الضرر من الجهتين: تحريم الضرر من حيث الكاتب بأن يكتب خلاف الحق، وتحريم الضرر الواقع على الكاتب بأن تطلب منه الكتابة في وقت لا يتمكن فيه من الكتابة يشق عليه ذلك، فيطلب منها أن يكتب في وقت يشق عليه ذلك، حرم الضرر في الجهتين. فقالوا هذه جزئيات تدل بمجموعها على تحريم الضرر في الشريعة. كذلك استدلوا من السنة إضافة للحديث الذي ذكرنا بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار أضر الله به، من ضار أضر الله به، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم وحسنه الألباني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه أخبر أن من يضار المسلمين يضر الله به، أو دعا على من يضار المسلمين أن يضر الله به، وكلاهما يدل على تحريم الضرر. كذلك مما يستدل به الفقهاء على هذه القاعدة حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. هذا الحديث رواه الترمذي وقال عنه إنه حديث غريب، وذكر المبارك فوري أن في إسناده مجهولا، وقال الحافظ ابن رجب في إسناده ضعف. فهذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. كذلك استدلوا بالإجماع، فإن العلماء مجمعون على تحريم الضرر وعلى هذه القاعدة الضرر إذا، واستدلوا بالاستقراء. قالوا: استقرأنا أحكام الشريعة فوجدناها تدل على منع الضرر، كل أحكام الشريعة التي استقرأت وجدنا أن فيها منع الضرر، فدل ذلك على أن الضرر بها. هذه أدلة القاعدة. ذكر بعض العلماء أن الضرر له ثلاثة صور، هذا في فقهي، الضرر له ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يفعل الضرر للضرر، يعني ليس في مطرحة للفاعل إلا الضرر، وهذا مستقبح عقلا وشرعا، أن يفعل الإنسان الضرر لمجرد الضرر، وهذا لا شك في صرمته قطعا. الصورة الثانية أن يفعل الإنسان ما فيه مصلحة له لكن يلزم منه ضرر بغيره، أن يفعل الإنسان ما فيه مصلحة له يعني لا يقصد الضرر لكن يلزم من هذا الفعل ضرر بغيره. وقالوا هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الفعل على غير الوجه المعتاد، أن يكون الفعل على غير الوجه المعتاد. ومثال ذلك عندهم قالوا: كما لو أوقد نارا في فناء داره في ليلة عاطفة. جاء وأوقد النار في فناء الدار لمصلحة، لكن في ليلة عاصفة، وهذا على غير وجه المعتاد. الناس في الليلة العاصفة ذات الرياح الشديدة لا يوقدون النار في الفناء، فيلزم من هذا حصول ضرر بالغير بحيث تطير النار إلى الجيران. أو مثلا قالوا أن يفتح محل حدادة في سوق القماشين. إنسان عنده مكان يملكه ملكه لا أن يتصرف فيه، لكنه في سوق القماشين يبيعون القماش، فجاء وفتح سوق حدادة آلته كلها النار، هذا يلزم منه ضرر بالآخرين، فهذا ممنوع بالاتفاق. هذا ممنوع بالاتفاق. الحالة الثانية من هذا القسم أن يفعله على الصورة المعتادة لكن يلزم منه ضرر بالغير. ومثلوا له بأمثلة منها قالوا: كما لو فتح قوة في بيته تطل على جيرانه، أو استطال على جيرانه بالبناء. ومن أمثلتهم كذلك رائحة المطبخ التي تضر بالجيران. ومن عجيب ما قرأته لبعضهم أنه قال: إذا كانت رائحة الطعام تضر جيرانه، يعني الجيران فقراء، وإذا شموا رائحة الطعام يتضررون برائحة الطعام. لكن مما يمثل به لهذا فعلا رائحة الثوم، حيث أنه إذا طبخ الثوم في البيت خرجت رائحته إلى الجيران فأضرت بهم. هذا الفعل على الوجه المعتاد، على الوجه المعتاد، لم يخالف العادة لكنه يلزم منه ضرر. هذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم واختلفوا فيه على قولين: قول بالمنع أنه يمنع من هذا التصرف، وقول بعدم المنع. والإمام مالك رحمه الله ذهب إلى التفصيل، يعني في الصور، بحسب الصور، وهذا الصواب في هذه الحالة أنه بحسب كل حالة وصورة، بحسب كل حالة وصورة. إذا كان الضرر الناتج في هذه الصورة يترجح على المصلحة فإنه يمنع، وإذا كانت المصلحة ترجح على الضرر فإنه لا يمنع. هذا الصور، هذه الصورة الثانية من صور الضرر التي كيفها بعض الفقهاء. الصورة الثالثة: تفويت مصلحة على الغير. هذه الصورة، هذا لم يفعل شيء لمصلحة له، لكن هناك مصلحة للغير في ملكه فيفوتها، فيتبرر الغير بذلك. مثال ذلك: وضع الخشب على جدار الجار. إذا منع الجار جاره من وضع الخشب على جداره يفوت له مصلحة، يفوت له مصلحة فيتضرر به. قالوا هذه لها حالتان أيضا: الحالة الأولى أن يتضرر صاحب الملك، أن يتضرر صاحب الملك، كأن كان الجدار ضعيفا. أنت عندك جدار ضعيف لا يتحمل، فأراد جارك أن يضع خشبا عليه، فهذا له أن يمنعه باتفاق أهل العلم، له أن يمنعه باتفاق أهل العلم، لأنه يتضرر ولا يزال الضرر بضرر. أما إذا كان كذلك مثاله ما يحدث الآن من فتن في مسائل بين الناس في القضاء، فيأتي الجار ويضع الخشب على جدار جاره ثم بعد ذلك ينازعه في الجار في الجدار ويدعي أنه له، وهذا واقع في المحاكم وغيرها. ويقول الإمام مالك: يحدث للناس من القضاء بمقدار ما أحدثوا من فتن، يحدث للناس من القضاء بمقدار ما أحدثوا من فتن. المهم أن ضابط هذه الحالة أن يتضرر صاحب الملك من ارتفاق جاره بملكه، وهنا له أن يمنع. الحالة الثانية أن لا يتضرر صاحب الملك، فإن كان الجدار قويا وكان جار أمينا ولا يخشى من هذا الضرر، فهذا اختلف فيه على قولين. والصحيح أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره من الارتفاق بذلك ما دام أنه لم يتضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جدار. فهنا إذا كان في تفويت مصلحة من غير ضرر على الجار فإنه يمنع من منعه، بل للجار أن يفعل ما فيه الدين. هذه الثلاث الصور واضحة: ضرر محض، وهذا لا شك في حرمته، ضرر يترتب على فعل فيه مصلحة للفاعل، وهذا في الحالتين مثل الثلاث. ثالث صورة الضرر: تفويت المصلحة، يفوت المصلحة فيتضرر، وهذا في الحالتين اللتان ذكرنا. نعم، هذا يرجع إلى الحالة، يعني بحسب الزمان والمكان والناس، حسب المكان والزمان والناس، هذا يختلف باختلاف الحالات. فقد يمنع الشيء في مكان ولا يمنع في مكان آخر، يمنع في مكان ولا يمنع في مكان آخر بحسب الأحوال. هذا ما يتعلق بما كيفه بعض الفقهاء لصور الضرر. ثم بها قواعد تعتلق كما حكى المؤلف المحقق منها الضرورات تبيح المختبر بشرطها الذي له الأصل اعتبر. هنا شرع الناظم تبع للسيوطي في ذكر القواعد المتعلقة بقاعدة الضرر يزال. هناك قواعد شرعية تتعلق بهذه القاعدة. أولى هذه القواعد على ترتيب الناظم هي قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة فيها شركاء متشاكسون، فقد تجاذبتها قاعدتها. قاعدة المشقة تجلب التيسير، لأن الضرورة مشقة فتبيح المحظور فتجلب التيسير، فبعض أهل العلم أدرجها تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير من هذا الباب، وبعض أهل العلم أدرجها تحت قاعدة الضرر يزال مثل السيوطي ومثل ابن نجيب. لماذا؟ لأن الضرورة ضرر، الضرورة نوع من أنواع الضرر الذي يلحق بالإنسان، فأدخلوها تحت قاعدة الضرر يزال. الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة من أعظم قواعد الشريعة، ووضعها في موضعها من أعظم الحكم. ولكن بعض الناس قديما وحديثا حملوا هذه القاعدة على غير معناها وتعسفوا في استعمالها، وقد أشار الشاطبي في الموافقات إلى أناس فعلوا هذا، وهذا اليوم نشاهده في زماننا كثيرا. فأصبح الناس سواء كانوا من العامة أو ممن يقال إنهم علماء يبجحون أمور الشريعة بحجة الضرورة ولا ضرورة. فبعض العوام إذا قلت له: لما تفعل هذا؟ قال: أنا مضطر، ماذا أصنع؟ يأتي بهذا الذي يسمى الدش، الطبق الفضائي الذي يأتي بالقنوات الفضائية، فإذا قلت له لماذا تفعل؟ قال أنا مضطر، ماذا أصنع؟ يحلق لحيته، فإذا قلت له لماذا تحلق اللحية؟ قال أنا مضطر. وبعض من يعني يقال إنهم علماء كذلك اليوم توسعوا بإباحة المحرمات الشرعية بحجة أن الضرورات تبيح المحظورات، حتى أنه تدرس فتاوى أخيرة أن بعض الناس يجوز لهم أن يأخذوا القروض الربوية لبناء مساكنهم أو نحو ذلك لأنها ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، وغير ذلك من التوسع في هذا الأمر. ففهم هذه القاعدة ووضعها في موضعها هو من أعظم المحاسن. الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات جمع ضرورة من الاضطرار، وهو الاحتياج الشديد والشدة التي لا مدفع لها. هذا عند العرب. العرب تقول فلان مضطر إذا احتاج حاجة شديدة، أو أصابته شدة لا مدفع لها، يقولون إنه مضطر. وأما الضرورة في اصطلاح علمائنا فهي الحالة التي تلحق بالإنسان بحيث إذا لم يفعل المحرم يهلك أو يقارب الهلاك، أو يخاف على عضو من أعضائه أو على دينه أو ماله أو عقله أو عرضه. الحالة التي تلحق الإنسان، حالة تصيب الإنسان بحيث لو لم يفعل المحرم لهلك، يموت جوع شديد مثلا، أصاب الإنسان حالة لحقت الإنسان جوع شديد بحيث لو لم يأكل من أمر محرم ميتة مثلا لهلك، مات، أو يقارب الهلاك يكاد أن يهلك، أو يخاف على عضو من أعضائه على يده على رجله، لأن أعضاء الإنسان عند أهل العلم تلحق بنفسه، تلحق بنفسه، أو بماله، خاف على ماله، أو بعرضه، خاف على عرضه، أو بعقله، أو بدينه. هذه هي الضرورة. تبيح أي تجيب. المحظورات أي المحرمات. فمعنى هذه القاعدة يا أخوة أن الضرورة إذا لحقت الإنسان تجيز له عمل المحرمات، والإباحة بالمحظورات يا أخوة أولا هي الإذن، أولا هي الإذن، يعني إذن الإذن بالفعل، أي أن الإذن واقع، لكن قد يكون مع الإذن رفع الإذن والمؤاخذة الدنيوية، يعني لا مؤاخذة أخروية ولا مؤاخذة دنيوية، إذن ورفع للإذن والمؤاخذة الدنيوية، وقد يكون مع الإذن رفع الإثم دون المؤاخذة الدنيوية. مثال الأول أكل الميتة. أكل الميتة تبيح الضرورة، ففيه الإذن يجوز أن يأكل، وفيه رفع الإثم لا يأكل، وفيه رفع المؤاخذة الدنيوية إن كان هناك مؤاخذة دنيوية. مثل مثلا اضطرار الإنسان إلى شرب الخمر، اضطرار الإنسان إلى شرب الخمر، لو أن إنسانا مضطر أن يشرب الخمر مثلا مهدد بالقتل المتحقق إن لم يشرب الخمر، هو مضطر أن يشرب الخمر، هنا مأذون له بشرب الخمر ولا إثم عليه ولا يحد، لا تقع العقوبة الدنيوية. وقد يكون مع الإذن رفع الإثم فقط، أما العقوبة الدنيوية تبقى. وهذا فيما يتعلق بحق الآدميين، ما يتعلق بحق الآدميين لا يأثم الإنسان ويؤذن له، لكن يبقى حق الغير مضمونا. مثلا إنسان أصابته مخمصة، جوع شديد، ويساد أن يهلك، فوجد مال مسلم، هنا ماذا نقول له؟ نقول له يجوز لك أن تأكل، كل سيأكل. يقول هل علي إثم؟ نقول لا، لا إثم عليك، لا تأثم، مباح، لا شيء علي. نقول لا عليك شيء، عليك الضمان، يبقى هذا في ذمتك، فتضمن لصاحب المال ماله. وقد وضع الفقهاء لهذا قاعدة فقالوا الاضطرار لا يبطل حق الغير، الاضطرار لا يبطل حق الغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ابن رجب رحمه الله وضع قاعدة جميلة جدا، قال من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمن. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن. جاء جمل صائل على الإنسان يريد أن يقتله، جمل صائل يعدو على الإنسان يتلفه، يجوز له أن يقتله، جيد. طيب الآن قتله لماذا يا أخو؟ ليدفع أذاه به أو ليدفع أذاه له؟ له، لأن هذا سيؤذي، لا ضمان عليه، لا ضمان عليه. ومن أتلف شيئا لدفع أذاه به، الأذى ما هو من هذا الشيء، من شيء آخر، لكن يدفع الأذى بهذا الشيء، مثل طعام المسلم. الآن الإنسان الذي في مخمصة في جوع، ليس هذا الطعام هو سبب الأذى، لكن سيأكل الطعام ليدفع أذى الجوع، فهذا يضمنه لأنه حتى الغير وليس الأذى ناتجا منه. هذا معنى القاعدة. وأما دليلها فاستدلوا بالقرآن والسنة. أما القرآن فقالوا جاء في خمس مواطن استثناء الضرورة من التحريم، قوله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ونحو ذلك. وأما السنة فاحتجوا بحديث أبي واقد في مسند الإمام أحمد أنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض تصيبنا مخمصة فما يحل لنا من الميتة؟ فقال إذا لم تستصبحوا ولم تغتبقوا فشأنكم به، يعني إذا لم تجدوا لبنا تشربونه في الصباح أو شرابا تشربونه في المساء، يعني ما عندكم شيء تدفعون به الضرورة إلا هذه الميتة فشأنكم بها، أي يجوز أن تأكلوا الميتة. الضرورة التي يباح بها المحظور عند أهل العلم لها شروط. الشرط الأول أشار إليه الناظم وهو قول السيوطي بشرط عدم نقصانها عنه، أي أن لا تكون الضرورة أقل من المحظور، أن لا يكون الضرر الموجود في الضرورة أقل من الضرر الموجود في المحظور. نحن نعلم قطعا أن كل محرم شرعا فيه ضرر، فإذا كانت الضرورة أعظم من المحظور، الضرر الموجود في الضرورة أعظم من الضرر الموجود في المحظور، فهذه تبيح المحظور. أما إذا كان الضرر الموجود في المحظور أعظم، يعني أن الضرورة أنقص من المحظور، فهذا لا يجوز. طبعا هم مثلوا له بمثال، المثال الشائع كثيرا، هم يقولون كما لو كان الميت نبيا، إنسان، هذا مثال افتراضي، إنسان أصابه جوع شديد فوجد ميته هي جثة نبي، قالوا لا يجوز أن يأكل لأن شرف النبي أعظم من بقائه حيا، فالمحظور أعظم من الضرورة. لكن المثال الذي يمكن أن يمثل به فقها، لو أكل شخص على قتل مسلم، إنسان هدد بأن يقتل أو يقتل مسلما، فهنا في هذه الحال لا يجوز له أن يقتل المسلم، لا يقول أنا في ضرورة والضرورة تبيح المحظور، لأن المحظور أعظم من الضرورة، المحظور أعظم من الضرورة. هو لو قتل سيقتل مظلوما، ولو قتل مسلما سيقتل مظلوما ويكون ظالما، فهنا لا يجوز له أن يقتل المسلم بإجماع أهل العلم، لأن المحظور أعظم من الضرورة. وبعضهم يعني يدخل في هذا مسألة الحقيقة ليست كذلك، وهي مسألة الزنا، يقول لو أكره على الزنا فإنه لا يجوز له أن يزني، لا يجوز له أن يزني، لأن ضرر الزنا أعظم من قتله. يعني يقولون الزنا يترتب عليه اختلاط الأنساب، ويترتب عليه يعني سقوط هيبة المحرم في نفس المسلم وكذا، فهي أعظم من القاتل. وفي هذا نظر في الحقيقة، في هذا نظر في الحقيقة في كون الزنا أعظم من القتل. طبعا هذا قول لبعض أهل العلم، وإلا في الجمهور على أن الإكراه يبيح الزنا، بمعنى يجيز في الزنا إذا كان بإكراه أشد منه، وهو التهديد بالقتل، بخلاف التهديد بالضرب. التهديد بالضرب ما يبيح الإقدام على الزنا. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، قالوا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، أن تكون الضرورة موجودة متحققة لا موهومة منتظرة. فإذا كانت الضرورة موجودة قائمة تبيح المحظور، أما موهومة يمكن أن تقع، يمكن أن تقع، فهذا لا يبيح المحظور، لا يبيح المحظور. والشرط الثالث قالوا فيه أن لا يجد وسيلة مباحة لدفع الضرورة، أو لا يجد محظورا أخف، لا يجد وسيلة مباحة. مباحة بمعنى لو وجد وسيلة مباحة يستطيعها لا يجوز له أن يرتكب المحظور. مثلا هذا الإنسان الذي أصابته المخمصة وأصابه الجوع، وجد شرطا يبيع لحما وعنده نقود ووجد ميتا، لا يجوز له أن يأكل من الميت، لأنه وجد وسيلة مباحة يدفع بها الضرورة، فلا يجوز ارتكاب المحظور. وهذا معنى قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ أي غير مائل إلى أكل المحرم مع قدرته على المباح، غير باغ أكل الميتة، يعني ليس أكل شهوة، ليس أكل رغبة مع قدرته على المباح. هذا على ما ذكره ابن القيم رحمه الله عز وجل. أو محظور أخف، لو أن المضطر وجد محظورين، وجد أمرين، هذا محظور وهذا محظور، لكن أحدهما أخف من الآخر، لا يجوز له أن يرتكب الأعلى. لماذا؟ لأن المقدار الزائد على المحظور الأخف ليس فيه ضرورة، الضرورة تندفع بالمقدار الأخف، فإذا أخذ بالزائد يكون ارتكب المحظور من غير سبب مبيح. يمثل لذلك بالرجل، بما لو وجد المحرم صيدا وميتا، محرم وأصابه الجوع فوجد صيدا يصيده ووجد ميتا، الآن بالنسبة للمحرم الأمران محظورات، صيد لأنه محرم والميتة لأنها ميتة، وهو الآن وصل إلى الضرورة، في مخمصة شديدة ماذا يصنع؟ ميت. هل يأكل الميتة أو الطير؟ الجمهور يقولون يأكل الميتة، يأكل الميتة. لماذا؟ قالوا لأن الصيد فيه ثلاث جنايات، صيده وذبحه وأكله، وكلاهما وكلها محرمة على المحرم. لا يجوز له أن يصيد ولو لم يذبح، ولا يجوز له أن يذبح الصيد، ولا يجوز له أن يأكل الصيد. أما الميتة ففيها جناية واحدة وهي أكل الميتة، وقد أباحها الله عز وجل للمفترض، وهذا قول الجمهور. طيب لو وجد ميتة ولحم آدمي، يعني هو مضطر جائع فوجد ميتة، شاه ميتة ووجد آدميا ميتا، فأيما يفعل؟ لا شك أنه يأكل الميتة عند الجميع، لأن الميتة أخف من الآدم، الآدمي ميت وفيه شرف الميت في حق الميت بخلاف الميتة. هنا هذا الشرط. طبعا هناك صور وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، لا للخلاف في الشرط، لكن الخلاف أيهما أعظم، هل هذا أعظم أو هذا أعظم، وقع الخلاف بين العلماء. هذه هي شروط الضرورة التي تبيح المحظور عند أهل العلم. يعني نأخذ هذا ونقف عنده إن شاء الله، لأنه لا يحسن السكوت على هذا حتى نأخذ هذه القاعدة، وهي أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم الضرورة تبيح المحظور، لكن إباحة الضرورة للمحظور ليست مطلقة، وإنما هي بالمقدار الذي يدفع الضرورة، فإذا اندفعت الضرورة عاد المحظور إلى أصله، عاد المحظور إلى أصله. وقد أخذوا هذا من قول الله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ غير مائل إلى أكل محرم مع قدرته على المباح، ولا عاد غير متجاوز ما يحتاج إليه، غير متجاوز ما يحتاج إليه. فالضرورة تقدر بقدرها. فمثلا إذا اضطرت المرأة للذهاب إلى الطبيب الرجل، أولا المرأة لا يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب الرجل مع وجود المرأة المسلمة، الطبيبة المسلمة، لكن إذا لم تجد المرأة طبيبة مسلمة أو لم يتيسر لها الذهاب إليها، فيه مشقة للذهاب إليها، هي الطبيبة المسلمة لكنها تبعد عنها بعدا شاقا عليها، فهنا هي مضطرة أن تذهب إلى الطبيب الذكر. فإذا اضطرت المرأة للذهاب إلى الطبيب الرجل فإنه لا يجوز أن ينظر إلا إلى ما يحتاج إليه، لأن الضرورة تقدر بقدر، وتكون المرأة مع محرم. بعض النساء اليوم إذا قيل لها يجوز لك أن تذهب إلى الطبيب، الألم في يدها وإذا دخلت كشفت عن وجهها وأخذت تتحدث معه على لأنه جاز لها أن تذهب إليه وسيكشف على ذراعها، فلا بأس أن ينظر إلى وجهها عنده، وهذا خطأ. لا يجوز أن ينظر الطبيب إلا إلى الموطن الذي يحتاج أن ينظر إليه، وما عداه فإنه محرم، لأن الضرورة تقدر بقدره. كذلك الجبيرة، الجبيرة إذا اضطر الإنسان إليها إنما يجب أن لا تكون متجاوزة للحد ويمسح عليها، أما إذا تجاوزت الحد، يعني كان الإنسان يحتاج إلى شيء في ذراعه فملأ الذراع كله من غير حاجة، من غير حاجة، فهذا في هذه الحال لا يجوز له أن يمسح، ويقول أهل العلم يجب عليه أن يزيل الجبيرة إن لم يترتب على ذلك ضرر، وإن ترتب على ذلك ضرر أثم وزاد له المسح، أثم لأنه تجاوز الحد وجاز له المسح لأن الضرر يزال. لأن الضرر يدهن. ومن هذه الصور التي نراها الآن من بعض الناس تجد أن فيه يعني جرحا يسيرا فيضع على الجرح لصقة كبيرة لا يحتاج إليها في الجرح، ثم إذا جاء يتوضأ يمسح على هذه اللصقة، هذا لا يجوز، إنما يقدر بمقدار الضرورة، المقدار الذي يحتاج إليه. إذا قال الأطباء إن الذراع كله نعم الكسر في أول الذراع لكن العلاج يحتاج أن يكون في جميع الذراع لا مانع، لكن إذا كان الأمر يحتاج إلى نصف الذراع لا يجوز له أن يضيفه إلى آخر الذراع، وهكذا من صور الضرورة فإنها تقدر بقدرها ويحرم شرعا أن يزاد على المقدار الذي يدفع الضرورة. كذلك بالنسبة للأكل من الميتة، الأكل من الميتة له أحوال ثلاثة، الحالة الأولى مقدار ما يسد الرمق، مقدار ما يسد الرمق يسكي يعني كما يقال اليوم بعباراتنا يسكت الجوع، يسكت الجوع بمعنى أن الإنسان لا يطلب الأكل مع وجوده، فهذا مجمع على جوازه، مجمع على جوازه. الحالة الثالثة نترك الثاني وناخذ الثالث، ناخذ الطرفين ثم نعود للوضع. الحالة الثانية ما يزيد على الشبع، يعني فوق الرمق بل فوق الشبع، يعني يأكل حتى يشبع ثم يتوسع زيادة فوق الشبع، وهذه ذكر ابن قدامة رحمه الله الإجماع على منعها، ما يزيد على الشبع. والحالة الثانية ما بين سد الرمق وما يزيد على الشبع، يعني الشبع الأكل إلى أن يشبع، أكل فانسد رمقه الآن لكنه زاد حتى شبع، حتى شبع، هذا محل خلاف بين أهل العلم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنه يجوز لأنه أبيح له أن يأكل من الميتة فيأكل الأكل المعتاد وهو إلى الشبع، ومن أهل العلم من يقول إنه لا يجوز لأن الأكل من الميتة إنما أبيح له من أجل الضرورة، من أجل المخمصة، وقد زالت المخمصة بمقدار ما يسد الرمق. والصحيح أن هذا الأمر عائد إلى حالة الضرورة، عائد إلى حالة الضرورة، فإذا كان مضطرا لأن يشبع لأنه لا يرى أمامه ما يزيل هذه الضرورة، كان مسافر في الطريق ولم يرى شيئا أمامه في مفازة، يمكن ضل الطريق ودخل في صحراء ولا زاد معه ووجد هذه الميتة فرصة فأكل منها، نعم سد الرمق، ولكن أمامه طريق قد ولا يدري هل تزول أو ما تزول، فهذا يأكل حتى الشبع ويتزود أيضا يأكل معه. وأما إذا كان لا، أن الضرورة مندفعة بسد الرمق وأمامه البلد قريب ويعرف هذا وأنه بمقدار سد الرمق يكتفي وسيصل بحسب العادة إلى البلد من غير حاجة، هذا يحرم عليه أن يأكل حتى الإشباع ويحرم عليه أن يتزود. لماذا؟ لأن الضرورة مندفعة بالمقدار. فالشاهد أن ما أبيح للضرورة إنما يباح منه المقدار الذي يدفع الضرورة، وهذه القاعدة خلاص، المقدار الذي يدفع الضرورة سواء في الأكل سواء في التزود سواء في الشبع ونحو ذلك من هذه الصور. هذا ما يتعلق بهذا، ويبقى معنا إن شاء الله قواعد وتتعلق بالمفاسد والمصالح، نتناولها إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم. نعم، بعض أهل العلم جعل هذه قاعدة وهي حديث، ومن حيث الأصل لا شك أصلا أن الأحاديث النبوية هي قواعد عامة تدخل تحتها جزئيات كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم أوتي جوامع الكلم فيعبر بالعبارة القصيرة عن المعاني الكثيرة التي نحتاج نحن إلى الكلام الكثير حتى نعبر عن معناه. فلا شك أنه قاعدة. ولذلك استحسن بعض العلماء أن واختار هذا اللفظ دون غيره من الألفاظ وقال القاعدة لا ضرر ولا ضرار. يعني نعم لأن يعني الأصل فيها أنها قاعدة فقهية وتطبق على غير ذلك يعني كقاعدة من قواعد الشرع. وهذا مثل كذلك قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك في كل الشريعة سواء في المسائل التي تسمى بالفقهية أو المسائل التي تسمى بأصول الدين مثل مسألة التكفير مثلا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين وهكذا. إذا ما يأخذ من هذا الربو، نعم. وهم مثلاً يحتاج إلى سكن أو مستشفى يعني سفر العلاج وكذا. ما هو التحدي هذا؟ إلا هذا المكان. هذه ليست بضرورة. كان مثلاً يحتاج إلى أن يشتري بيتاً ليسكن فيه. هذه الإنسان لو لم يجد بيتاً حتى مات، ها؟ ما هلك ولا قارب الهلاك ولا قاب على عضو من أعضائه. هذه ليست من الضرورات. ثم إن هذا الأمر كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم قطعا أنه لا يوجد عاقل في الدنيا يقدم على الربا إلا وهو في حاجة ولا ما في إنسان يأتي ويقول أقرضوني 1000 وأردها 1500 وإذا مرت السنين أزيد كذلك، إلا إذا كان محتاجا أو كما يقولون مضطرا في عباراته. الإنسان يضطر لهذا وليس بضرورة في الحقيقة. فهذا الأصل، هذا الأصل الذي يقال موجود في أصل الربا، موجود في أصل الربا، ومع ذلك منعه الشرع منعا باتا وشدد فيه وجاء في بعض الروايات المصححة بعض أهل العلم أن درهم ربا أشد عند الله من 36 جنية، وجاء في بعض الروايات من 70 جنية، لكن 36 جنية يعني الأقرب فيها الصحة، أقرب أنها صحيحة. فإذا كان الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 جنية، وأهل العلم اختلفوا في الزنا، هل يباح بالتهديد بالقتل؟ هل يباح بالتهديد بالقتل الزنية الواحد؟ فكيف بفعل الدرهم منه يساوي 36 جنية؟ وجاء في بعض الروايات ما يشعر أن أدنى هذه 36 زنية أن يزني الرجل بأمه تحت جدار الكعبة، وهذه أيضا رواية صحيحة بعض أهل العلم أن يزني الرجل بأمه تحت جدار الكعبة. هذا ما فيها أعظم، يعني محظور عظيم جدا، رأيت؟ فلا توجد غرورة تصل إلى مستوى، فهو أعظم من الضرورات. ولذلك الذي يظهر الله أعلم أنه لا تبيح ضرورة من الضرورات، لا تبيح الربا، ولا يجوز للمسلم أن يأخذ الربا. هذا من وجه. ومن وجه آخر لا يسلم أن الإنسان لا يجد طريقا إلا الربا، لأن الإنسان يجد طرقا أخرى إما بعمل أو بقرض حسن من بعض أهل الخير. الخير ما يعدل، لكن الناس اليوم تمسكوا بأدنى سبيل، ويرى الشخص أنه لو ذهب إلى هذا وذهب إلى هذا وذهب إلى هذا يتعب، والبنك بابه مفتوح، يذهب في الصباح ويخرج في الظهر بالقرض إن تأخر، فيستسلمون بهذا ويقولون الضرورات تبيح المحظورات. ولا يظهر لنا أبدا أن الربا تبيحه ضرورة مطلقة في أي حال من الأحوال. نعم، إنسان يفعل الضرر لمجرد الضرر لا يريد المصلحة، يعني لم يفعله لتحقيق مصلحة له، وإنما فعله ليضر بالواقع. الصور الواقعية الآن، يعني نحن نعرف بعض الصور في الغرب تكتب في الجرائد ونقرأها أن مثلا فلان أوصى بثروته للكلاب عزكم الله، لماذا؟ ليضر الورثة، لأنه غاضب على الورثة. ومن هذه الصور ذكرها أهل العلم وهي المضارة في الوصية من أجل الإضرار بالورثة، يوصي ليضر الورثة لقصده وهدفه ليس له مصلحة ولم ينظر إلى المصلحة، وإنما قصده أن يضر ورثته فيقلل نصيبهم من المال الذي يأخذون. كذلك من الضرر للضرر كون الرجل مثلا يمسك الزوجة كما جاء في القرآن يمسك الزوجة ليطيل عليها العدة فقط، ما عنده مصلحة، ما المصلحة له من كونها تتأخر ولا تتزوج أو تتعذر في البقاء في العدة، لا مصلحة، لكن هو يريد أن يضره من أجل الضرر. ونحو ذلك لو أن إنسانا يعني غير محتاج إلى مال غيره فأخذه ليضر به فقصده أن يضر هذا المسلم وغير هذا. لا لكن هنا فعل الضرر فعل، وهناك منع بشيء ترتب عليه ضرر، وما أضر جاره ما فعل له شيئا يضره لكنه منعه من مصلحة ففوت عليه هذا المصلحة فترتب عليها الضرر بالنسبة لذاك الشخص. هذا خط المستشفى على قتل الضرورة هذا درس إن شاء الله في الخارج الضرورة كذلك يعني من ساعة لوقوع الضرورة في شل له هل يجب هو من سعى إلى الضرورة لتحل له كمن تعمد أن يغص بلقمة من أجل أن يشرب الخمر، نقول يجوز له أن يصيغ اللقمة بالخمر ويأثم بهذا الفعل، وهل يحد محل نظر عند أهل العلم، لكن هو يجوز له الفعل إذا وقع في الضرورة يجوز له الفعل، لكن الفرق بينه وبين من وقع من غير قصد ومن سعى إليها أن من وقع من غير قصد لا يأثم ولا يلحقه إثم، أما من سعى إليها فإنه يلحقه إثم السعي، يلحقه إثم الفعل، لكنه إذا وقع في الضرورة وتحققت شروط الضرورة فإنه يجوز له أن يفعل، وهذا الذي ذكرته يذكره بعض أهل العلم من شروط الضرورة المختلف فيها، من يعني أن بعضهم يشترط أن لا يكون هو سببا للوقوع في الضرورة، لكن هذا الشرط الحقيقة شرط مرجوح إلا أن يكون المراد بالإباحة رفع الإثم، فنعم هو شرط لرفع الإثم لكن تجيز للإنسان أن يقدم على ارتكاب المحظور بدفع الضرورة. هذا إن شاء الله هذا الدرس القادم، ولذلك أنا يعني لم أشرع في قاعدة الضرر لا يزال بضرر يذكرها الناظم السيوطي بهذه الصيغة، لأن هذا ستدخلنا في مسألة المفاسد، ومسألة المفاسد بابها واسع وتحتاج إلى وقت حتى نستطيع أن نعطيها حقها، ولا يصلح أن نبدأ بها ثم نكملها في موقف آخر. شيخ ما طبع الفرق بين مسألة قدام مرون لما تأول في آية ليس على الذين عنهم الفرقات فأما تجربه وتقبل منه ما شفه، لكن مثلا في أسامة مثلا فإلا من قصر جاهل يقال لا إله إلا الله من شخص ما رفض أي شيء يعني من كده يتعب الرجل والسلام، كذلك مثلا مختلف من قبل لا هم يضمنون ما تطلع على السلطان ولا السلطان يضمن ما تحاول، إيش الفرق بين قدام مرعون وبارك رأيك في شيء في الأمر العام، في الأمر العام فتنة العامة وهذه لا يرتب عليها شيء، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أصحاب السنن وحسنه الشيخ ناصر لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو، هذا أمر عام، ومثل عن حديث أسامة في الجهاد رأيت، وكذلك فعل أهل البغي أمر عام، وبين فعل الشخص في ذاته بين فعل الشخص في ذاته كأنت أولا، فالمتأول قد يعذر برفع العقوبة والمؤاخذة وقد يعذر برفع المؤاخذة الأخروية دون العقوبة الدنيوية حسب ما يظهر للإمام. هذا فرق. أما في الموطن العام فالأصل عدم المؤاخذة، مثل حديث أسامة في القتال، في حال القتال، في حال القتال أو قتال البغض مثل ما تفضلت، هو في أمر عام، في حال قتال عام، بخلاف لو أن شخصا قام فهذا له حكم خاص، وهذا هو يعني ما حدث مع أبي مطعون مع عمر خلاف، لكن في قتال في جهاد، يعني ما كان التقيا مفردين خارج الجهاد، هم في جهاد الآن، والأصل القتال، والأصل القتال. فأسامة رضي الله عنه لما يعني رأى أنه يعني إنما قالها تعوذا قتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شققت عن قلبك، شققت عن قلبك، فهذا الأصل. لكن هو في أمر عام في ساحة الجهاد، في ساحة الجهاد، بخلاف ما لو لقيه مفردا مثلا وقتله، فإنه تكون فيه الدية، تكون فيه الدية. نعم، خميس العشر إن شاء الله من أجل قرط الشيخ، ما نريد أن نفوت مصلحة بمصلحة.